بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الموضوع وهو موضوع التصوير الحقيقة مهم ويحتاج إلى يعني درس كامل نبين أنواعه والحكم أو العلل التي من أجلها حرم، وهذا موضوع يحتاج إليه كل إنسان كل مسلم. لكن السؤال الآن عن العلة، ما هي علة تحريم التصوير؟ النصوص دلت على ثلاث علل. الأولى المضاهات، يضاهئون خلق الله، وهو التشبه بفعل الله، الله هو المصور وهم يصورون، لذلك قال من ذا الذي يخلق كخلقه، يخلق كخلق أو يضاهئون بخلق الله. التصوير بالنسبة لله جزء من أجزاء الخلق، كما قال سبحانه وتعالى نعم هو الله الخالق البارئ المصور. هذه مراحل الخلق، إذا اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهذه قاعدة لغوية عند العرب في الأسماء المشتركة، كل الأسماء التي بينها قدر مشترك يقال في هذه القاعدة. فإذا اجتمعت افترقت، ما معنى افترقت؟ يعني كان لكل، يعني هناك قضية كبيرة، هو المعنى المشترك قضية كبيرة، فإذا افترقت دل كل منها على هذه القضية كاملة، وإذا اجتمعت دل كل منها على كل واحد منها على جزء من القضية. مثال الفقير والمسكين بينهما معنى مشترك وهو الدلالة على ذوي الحاجات، الدلالة على ذوي الحاجات، ها؟ فإذا افترقت قلنا أعطي كل فقير مسكين، يعني كل محتاج يدخل كل القضية كل ذوي الحاجات، أو أعطي المسكين نفس الشيء. لكن إذا قيل إن في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، دل الآن على أن الفقراء يطلق على قسم من ذوي الحاجات، والمساكين على قسم آخر، استقل كل منهم بجزء من القضية. هنا الخالق، إذا قيل الخالق يشمل كل مراحل الخلق، إذا قيل البارئ هكذا مطلقا يشمل كل مراحل الخلق، إذا قيل المصور يشمل كل مراحل الخلق، بمعنى أنه يخلق مخلوقا ويجعل له صورة أو يجعل صورا على مخلوق حقيقي. لكن عندما اجتمعت دل كل منها على جزء، ها؟ فالخالق هنا دل على بدء الخلق الذي يبدأ الخلق، والبارئ الذي ينقله من طور إلى طور ومن حال إلى حال، والمصور الذي يعطيه الشكل والصورة النهائية. إذن التصوير من الخلق، لذلك مرة قال من ذا الذي يخلق كخلقي، والمراد التصوير، أو أحيو ما خلقتم يعني ما صورتم، فأطلق الخلق على التصوير. إذن العلة الأولى المضاهات بخلق الله. العلة الثانية الفساد في الأرض، الفساد في الأرض، يعني أنه الثالثة أنه علة وذريعة ووسيلة للشرك، خاصة بتصوير المعظمين. وأول ما حصل الشرك في العالم إنما كان بسبب التصوير، والآن التصوير يعني له دور عظيم جدا. أنت لو ذهبت الآن إلى بلاد أوروبا، إلى الصين، إلى بلاد الهند، وجدت التصوير كل يحمل صنم ويبيعون الأصنام، حتى في بلاد المسلمين يصورون صورة الشيخ شيخ الطريقة ويجعلونه قلادة، وأنا رأيتها، ها؟ فالتصوير ويجعلون صورة الشيخ في البيت بزعم أنه يحفظهم أو يدفع البلاء عنهم. ومرة رأيت مصارع قبل أن يدخل المصارعة وضع صورة الشيخ كبيرة وهو تحتها كأنه يقول إن بعزة شيخنا لمنصورون. هذا مثل هكذا التصوير. إذن علته إما الشرك لكن المضاهات هي أعظمها. فالتصوير عموما منهي عنه. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، مهم، لأن التصوير أنواع الصور، وفرق بين اقتناء الصور وبين التصوير. ها، المصور ما حقيقته، ما حقيقة المصور الذي ورد في النهي؟ وهل الذي يصور بالمكينة أو ينقل الصورة أو يثبت الصورة بالمكينة مصور؟ والصورة التي بالمكينة هل يجوز اقتناؤها وابقاؤها؟ هذه كلها أمور مهمة يجب أن تعرض على الأدلة، ولعلنا نجد لها يوم نتكلم عنها بالتفصيل. فساد في الأرض إيش معناه؟ تصوير العراة وتصوير الفاحشة وتصوير النساء والولدان بقصد الفتنة وتصوير الرقص وما شابه ذلك، هذا الآن أوسع شيء الآن. يعني يزداد الإثم بحكم الغاية. يعني لو صور الإنسان صورة ليضعها في البطاقة أو الجواز، أو صور صورة شجرة لتعبد، أنت ما صور إنسان، هذا شيء، أنواع كثيرة. هذا الآن حكمه حكم إفساد في الأرض وحكم الشرك والطاغوت، يصبح طاغوت. أو صور صورة ليفتن الناس بها، إذن التصوير قد يكون له حكم غايته أو يكون محرم، ولكن تزداد الحرمة على يعني زيادة أو على مقصد الذي من أجله، وقد لا يقصد ولكن يحصل أيضا يكون مسؤول عنه. التصوير له فروع كثيرة ويحتاج إلى نقاش وتحرير ومعرفة وضع الحكم على كل نوع ليستبين الأمر. نعم، من حال إلى حال ومن طور إلى طور، كلها مذكورة في آيات متفرقة أخرى. ها؟ والله في كتاب جمع الفتاوى وأجاد الحقيقة، لكن تفصيلها بهذا التفصيل والدقة ما وجدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول المؤلف الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولا نخرج أحد من أهل قبلة من الإسلام حتى يرجع. بدأنا مقدمة قرأنا المقطع وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. وقوله: خلق الله آدم على صورته. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا وقفات عند هذا الكلام للإمام أبي الحسن البربهاري رحمه الله حول العقول البشرية ودورها وما أودعه الله فيها فطرة. وخلاصة ذلك أن العقل البشري أعطى الله البشر قدرة على الفهم، فهم الخطاب، فعلم آدم الأسماء كلها، هذا تعليم. والإنسان مفطور على أنه إذا خوطب بشيء بلغة يفهمها فإنه يفهم التراكيب والعبارات ومدلولاته، هذا لا فرق بين العرب بين الأمم في فهمه في فهم الخطاب. والثانية هي الاستنباط، بمعنى أن تكون العبارة غير صريحة في المعنى ولكن يستنبط. مثلا إنسان رأى أناس مثلا في أوروبا صورة لهم وهم مثلا لاجئين مثلا أو عند مكان ليشترون، ها، وهم يحملون مثلا المظلات الواقية من المطر، يرى هذا. طبعا الخبر ما يتكلم عن المطر أبدا، يقول الناس مثلا لاجئين يريدون الدخول للبلد وهذه صورهم. هو يستنتج ماذا؟ أن الناس هناك أن يوجد مطر، ما حد قال له. أو يرى أنهم يلبسون ثياب الصوف فيقول الجو بارد، هذا استنباط، لا هو قياس ولا هو خبر. والثالثة ركزنا عليها في المقدمات السابقة وهي القياس، القياس أن العقل يقيس. وعرفنا أن هذا يسمى بالنظر العقل، النظر العقل، لا نقول العقل فقط وإن كان مشهور حتى عند المثل، لا، العقل مطلوب في كل شيء ولا لا؟ العقل مطلوب في كل شيء وهو من التكليف، لكن نقول النظر العقلي يعني التفكر، التفكر كما في القرآن، والتعقل، يتفكر ويتعقل، والتعقل أوسع من التفكر. التعقل هو حتى يكون في الخطاب، التفكر إعمال الفكر، وهو العقل في القياس. هنا نأتي إلى مسألة ما يخبر به الإنسان، فإما أن يخبر بشيء يعلمه ومحسوس عنده ومعهود لديه، يعني في الدنيا موجود في الدنيا، فهنا يفهم الخطاب لا إشكال، أو يقيس لا إشكال، لأنه يقيس شيء موجود على شيء موجود. وقلنا ذكرنا كلام ولد يورنت وكلام الغزالي وكلام شيخ الإسلام، كأن القياس له شرط مهم، ما هو؟ أن يكون الفرع والأصل معلوم الحقيقة، معلوم الحقيقة، لأننا نحتاج إلى أن نثبت أو نتحقق من وجود العلة الجامعة في الفرع وفي الأصل. فإذا كنا لا نعرف حقيقة الفرع، ها، فلا نستطيع أن نعرف هل العلة موجودة أو غير موجودة. واضح؟ إذن القياس الآن هنا يحتاج إلى أمر مهم جدا. الاستنباط أمره سهل والناس يتفاوت فيه، قد يفهم الإنسان من الخطاب أو من آية أو من حديث أو من كلام شيئا لم يفهمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، يعني يفهم من الكلام ويستنبط منه ما لا يفهمه الذي سمعه أول مرة. إذن عندنا الخبر لا إشكال، عندنا القياس إذا كان الفرع والأصل معلوم الحقيقة لا إشكال. يبقى الآن عندنا الخبر عن شيء غير معلوم الحقيقة، ويدخل في ذلك أسماء الله، صفات الله التي دلت عليها أسماءه أو وردت في الكتاب والسنة بدون ذكر اسم. هنا نخبر بشيء صفة، والصفة كما أيضا مهدنا لذلك، الصفة تشتمل على أمرين، أي موصوف، صفة أي موصوف، وهما المعنى العام وحقيقة الصفة. المعنى العام للصفة أو المشترك، المعنى العام وحقيقة الصفة. ونحن ضربنا بهذا بأي شيء؟ الكريم. قلنا لو أخذنا الكريم ثلاث مرات، الكريم الكريم الكريم، هنا الكريم غير مقيد، منزوع عن الإضافة وعن التقييد، لم يضف إلى موصوف. هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ قطعا لها معنى، لابد. المعنى المشترك، المعنى العام بصرف النظر عن التقييد، هو أنه الشيء الطيب، الشيء الحسن، الشيء النفيس، يستعمل استعمالات جيدة، يعني يبعد عن الأشياء غير الجيدة، يكرم كريم، يكرم أو هو يكرم نفسه، المهم شيء طيب جيد حسن. لكن هل نقول أن الكريم هنا هو الذي ينفق ويذبح ويكرم ضيفه؟ نقول هذا؟ لا، لا نقول هذا. فإذا قلنا هذا يعني معنى هذا أننا قيدنا الكريم بالإنسان، ونقول لا نقيده، غير مقيد. فنقول لو نأخذنا الكريم الأولى وقلنا الحجر الكريم، صار عندنا حقيقة الصفة، حقيقة الصفة وهي كرم الحجر، عرفناها من أي شيء؟ من الذات الموصوفة. نحن نعرف الذات الموصوفة وحقيقتها وأنها حجر، فنعرف كرم الحجر، يعني حجر كريم يستعمل للزينة، قد يكون يستعمل له قيمة عالية وله نفاسة وما شابه ذلك. هذا معنى حجر كريم. عرفنا حقيقة الصفة عندما قيدنا بموصوف معلوم الحقيقة. عندما نأتي إلى اللفظ الثاني أو الصفة الثانية ونقول محمد الكريم، هنا صار عندنا حقيقة صفة، وهي صفة الإنسان الكريم، كرم الإنسان. ها؟ كرم الإنسان، هل هي مثل كرم الحجر؟ لا. صار للصفة الآن حقيقة مستفادة من الموصوف، وهو الذي يكرم أول نفسه عن سفاسف الأمور، يكرم نفسه عن الفواحش وعن النجاسات، الذي يفعل الأعمال الكريمة والصفات الطيبة النبيلة، يكرم ضيفه. عرفنا كرم الحجر، كرم الإنسان. طيب إذا قلنا الله الكريم، هل حقيقة كرم الله كحقيقة كرم الحجر أو كحقيقة كرم محمد؟ لا، هنا نقف. لماذا تقف؟ أقول أنا أعرف معنى الكريم، المعنى العام، الشيء الطيب النفيس الذي، لكن القول في الصفة فرع عن القول في الذات، لا أعرف حقيقة ذات الله، إنما أقول هو كريم بكل معاني الكرم الطيبة اللائقة به. ها؟ وما ورد في بيان هذه الصفة أثبته. كيف؟ يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، ومن كرمه أنه يعني خلق الخيرات والبركات، وتبارك سبحانه يعني خيره لا يزال واصلا ونازلا متصلا. أثبت كل ما ورد في النصوص وكل معاني الكمال والجلال هذا. لكن كيف نأتي الآن هذه إلى صفة يسمونهم الصفات الذاتية اللي تقابل عندهم أعضاء الإنسان؟ طيب اليد، عندنا اليد اليد اليد اليد، نعرف المعنى العام، وهي أنها اليد التي يفعل بها غالبا وينسب إليها الفعل غالبا. لكن كيف هي؟ نقول لكل ذات يد تناسب. فإذا قلنا يد الباب، على طول فهمنا حقيقة يد الباب. يد الكلب، يد الإنسان، يد الهاون، إذن اليد تختلف، نقول لله يد تليق به سبحانه وتعالى. ما ورد في صفات يده نثبته، له أصابع نعم كيف تليق به؟ لا تقول أصابع أصابع مثل أصابع الموس أو أصابع الإنسان أو أصابع كذا، لا، لأن حقيقة ذات الله تختلف عن حقيقة الموز وعن الإنسان وعن غيره. له يد تليق بجلاله وكماله، تليق بذاته، نثبتها وجودها حقيقة ومعناها العام، وأن لله من كل معنى أحسنه وأنفسه وأجمله، ولكن الكيفية فرع عن القول في الذات، لا نعرف حقيقة ذات الله. هنا دخلنا في مسألة وهي أن العقل لا يستطيع، لا يستطيع لعدم معرفة حقيقة الفرع. فإذا هؤلاء الذين أشغبوا وقالوا لو أثبتنا للزم التشبيه، عندهم مدخل في الأصل صحيح، لكن هذا المدخل بين. ما هو المدخل؟ المدخل هو لغوي. قالوا أن العرب، طبعا هم ما قالوا بهذه الوضوح، لكن أنا أبين لكم حقيقة استدلالهم بوضوح. قالوا أن العرب في الأصل وغير العرب كل الأمم ما وضعوا اللغة أصلا، يعني مفردات اللغة الألفاظ والتركيب، ما وضعوها في الأصل ليعبروا بها عن أشياء خارجة عن نطاقهم وحدودهم، ما وضعوها إلا للتعبير عن ما يقوم بهم أو ما يشاهدونه ويحسونه في الأصل. اللغة وضعت لهذا في الأصل، ها؟ إذن فالأصل فيها الدلالة على الأشياء الموجودة المحسوسة، ما وضعوها للتعبير عن شيء وراء الغيب. قالوا إذن هؤلاء، إذن نحن نفهم من لغة العرب ما وضعت من أجله، فإذا سمعنا اليد قلنا لا يد إلا يد مخلوق، ها؟ هذا في الأصل صحيح، لكن هذا المعنى ورد في القرآن إبطاله. انتبهتم؟ لو لم يرد إبطاله لقلنا الحقيقة قولكم صحيح، ماذا نفعل؟ الله يقول بلسان عربي مبين، خطبنا بلسان وبما نعقله ونفهمه من ألفاظنا، قال ليس كمثله شيء، ها؟ وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، قال ليس كمثله شيء. إذن هذا المعنى الذي قلتموه ورد الآن إبطاله، فله سمع لا يماثل سمع المخلوقات ولا يماثل سمع أي شيء نسمع، وله وهكذا في كل الصفات. إذن هذه قاعدة قرآنية مهمة، إثبات مع التنزيه، ليس كمثله شيء تنزيه، سميع بصير إثبات. فقال أثبت ما أعرفه، نقول لا خلاص ما تعرفه الآن انتهى، ورد إبطاله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا، وهل تسمع هل تعلم له سميا، خلاص هذا المعنى الآن انتهى، وجب عليك أن تثبت وأن تنفي الكيفية، أنها ليست كيفية صفتي كمثل أي شيء كان. هنا هذه المسألة الآن، هم قالوا إذن، هم التزموا هذا، ما قالوا نثبت وننزل، فهم الآن بنوا فهم الكتاب على التشبيه بالبداية، قال الأساس والأصل أننا إن أثبتنا شبهنا، فهم إذن شبهوا والتزموا القياس، قياس صفاته على صفات المخلوق، فعطلوا. نقول لهم أصل القياس هنا من جهة العقل غير وارد، من جهة السمع عرفنا ليس كمثله شيء، يعني لا يجوز أن تقيسه على شيء ما دام أنه ليس كمثل، لا ليس له نظير، تقيسه على أي شيء ليس له نظير، والقياس قياس نظير على نظير، ولله ليس له، ليس لا يوجد له نظير، كيف تقيس؟ لكن خلونا في العقل، كما تقدم القياس يحتاج إلى أن يكون الفرع معلوم الحقيقة، والله سبحانه وتعالى بالإجماع لا يمكن أبدا أن ندرك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. إذن من جهة العقل لا يجوز، ومن جهة إذن ما الذي نفعله؟ نثبت على المعنى العام، نقول كما ذكر الإمام الآن أصابع الرحمن، أنا أصابع قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن، نثبت نقول لله أصابع، لله يد، ها، وله أصابع ليس كمثله شيء، ها، إنما تماثل صفات المخلوق في اللفظ والمعنى العام لا في الحقيقة. إذن هذا إثبات مع التنزيه. الفريق الثالث والأولون المتكلمون الذين هم يعني يسمون بالمؤولة، هؤلاء عطلوا بقصد التنزيه، يعني بالغوا في التنزيه حتى عطلوا. والسلف على القاعدة القرآنية إثبات مع التنزيه، المشبهة بالغوا في الإثبات، ها، وحتى أنهم شبهوا، فإذا لم يثبتوا أيضا التنزيه بل أثبتوا مع التشبيه، فكلهم غفل عن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يقول ما لك إلا التسليم، يعني بين أمرين، الله يقول الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا ما استوى، لا لا ما استوى على العرش، كيف الدليل؟ قال عقلي يستشكل هذا، أنت ما سلمت له، جعلت عقلك حاكم على كتاب ربك وأنت عقلك قاصر، أنت تسلم الآن وتقول ما قاله الله، تقول الله مستوي على عرشه، كيف استوى؟ هذه التي يجب أن تقول لا أدري، لكن هو مستوي على عرشه حقيقة كما أخبر، مستوي على عرشه حقيقة كما أخبر، كيف استوى؟ لا، كيف هنا أنت جئت تسألني عن ليس كمثله شيء، لا يمكن أن نكيفه أبدا، لا بقياس على موجود معهود ولا بتخيل كيفية أتخيلها وأركبها في عقلي وأتصورها في عقلي، كل هذا غير صحيح أبدا، لا يمكن. لذلك لما سئل الإمام مالك وربيعة قبله قال الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ المعنى العام. والكيف في رواية غير معقول، يعني لا تفهمه العقول، لأن العقول إما بخبر وهي لم تخبر بالكيفية، وإما بنظر عقلي وهذا ممنوع لعدم وجود النظير الذي يقاس عليه، وإما باستنباط، والاستنباط هنا لا مجال له أبدا، لا مجال، لأن الصفات إما أن تكون دلت عليها الخبر الصريح الصحيح، وإلا بالقياس يعني المعروف القياس الصحيح. وسئل الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، قيل له يا إمام ما تقول في رجل يقول لا أدري أين الله؟ قال هو كافر، انتبه التكفير يا أبو حنيفة، يسأل عن رجل معين، ما قال هل هو جاهل، هل هو قال هو كافر، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. قال يا إمام يقول إن الله على العرش، لكن لا يدري أين العرش. قال هو كافر لقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هنا بنى الكفر على أن الرجل يقرأ القرآن ويفهمه، ولذلك قالها العلم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أول مفتي المملكة، من كان يقرأ القرآن، من بلغه القرآن على وجه التمام وهو يقرأه ويفهمه فقد قامت عليه الحجة، ف في الأمور التي بيّنها القرآن. ها خلاص بلغه وهو يفهمه وهو يقرأه. ها إذا قامت هي الحجة بلغه خلاص انتهى أمره. فإذا لأن هذا مخالف لصريح القرآن وآيات العلو كثيرة. إذا نحن نثبت المعنى العام نفي العلم الكيفي الله في كل ما ورد. هذه مسألة. المسألة الثانية هناك أمور أخبرنا بها من أمور الغيب وهي ما بعد الموت أو في الآخرة. هذه أيضا مبنية على قاعدة مهمة. الإنسان قد يغر بعقله ويظن أن عقله قادر على نفهم كل شيء. هذا غرور من الإنسان، غرور يوجد عند الكافر والمسلم. لكن العقول شرائح ودرجات، فالله أعطى الناس عقولا تناسب الدنيا وتناسب حياتهم في الدنيا فقط. أعطاهم هذا بفضح يتعايشون فيها، ما أعطاهم عقولا تفهم كل شيء، لا، وهي لا تفهم إلا الدنيا وما فيها أو ما يقاس عليها أو ما يقاس عليه. فلو فرضنا أن إنسانا خلق كثيف البصر، ها أخبرته عن شيء لم يره لم يسمعه لم يلمسه، لا، فما يتصوره، ما يستطيع أن يصوره لأنه يريد أن يقيس على شيء، فيقول لك أي شيء أقرب إليه من الأشياء التي يعرف حقيقتها. يقولون طرفة لكنها مهمة جدا في النظر العقل. يقول شخص كان كثيف البصر وفتح مرة ورأى ديكا، رأس ديك، قال ما هذا؟ قال رأس الديك. ثم كف بصر، فقيل له يوجد فيل، قال الفيل أين هو من رأس الديك؟ خلاص هو الآن يريد يقيس على رأس الديك. ها هذا صحيح، الإنسان يقيس على شيء محود عنده، ها أو صفات معروفة لديه، شاف نظائرها، شاف يعني عرف أوصافها. أما لو يخبر عن شيء ما له عهد به ولا يمكن، ما يستطيع. لذلك لو قال حور حسان نحن الآن نقاس كأنهن الياقوت، مثل لنا بأي شيء، شيء نعرفه عشان نتصور الحزن ونتصور. وهذه تجري الآن على خلاف قاعدة لغوية. ها أذكر عندما كنا ندرس البلاغة قرر الشيخ أن دائما المشبه به الصفة فيه أبلغ من المشبه الممثل له. فقلت هذا ليس يعني على إطلاق، قال لا أبدا على إطلاق، ودافع عن قول النحاس وأهل البلاغة أهل علم البيان. فقلت طيب يا شيخ في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون أيها أبلغ في الصفة، البيض ولا نساء الجنة؟ ها فما استطاع أن يتكلم، هذا على خلاف. لكن نحن لا نستطيع، يقال هذا تقريب يقرب له الحقائق بشيء يعهده. هذا مهم أن نفهم أن العقل لا يستطيع أن يفهم إلا شيئا يجد له نظائر فيما عنده، ولم يركب ولم يعطى الإنسان عقولا تفهم ما مع أن هناك الله قادر على كل شيء، قادر يعطيه عقول عقل يفهم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، والعلم المقصود به العلم المكتسب، والعلم المكتسب يكتسب بالعقل. إذن عقولكم ضعيفة لا تستطيع، لكنها كافية، كافية في أن يقوم الإنسان في وظائفه الدنيوية والدينية. إذن هذه الأخبار التي ورد والتي ذكرها إما في الصفات أو في النزول، قال كيف ينزل؟ نفس الشيء، القاعدة النزول نعرفه، ولكن كيف ينزل هذه ما نستطيع، لأن تستلزم منا أن نكيف الله، نقول هو مثل الإنسان وينزل، لا ما نقول هذا، نقول ننزل نزولا يليق بجلاله. هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ هو ليس حالا في العرش، وعلوه ليس ملازما للعرش، إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، صحيح؟ وقبل ذلك ما كان مستوي عليه، وهو لم يزل عاليا. فقد ينزل السماء الدنيا وهو عال على العرش وعلى غيره نزولا يليق به. لا نقول نزوله، الذين استشكلوا قالوا إذا نزل ينزل على هذه الجهة، وكيف يكون في كل وقت وثلث الليل يتنقل، هذه كلها إشكال. أنت الآن نقول من البداية، من البداية يا أخي أخطأت، أنت الآن تصورت أن الله مثل الإنسان ونزوله كنزول الصاروخ أو الإنسان، أنت أخطأت من البداية، لا تتصور هذا، لا قل له نزول يليق به. ها؟ يعني شوف، لو أننا قبل 100 سنة أخبرنا شخص وقال كان رئيس الشركة مع يكلم فرعه في السعودية ويكلم وهو في أمريكا، ويكلم فرع الشركة في الصين، ويكلم فرع الشركة في أوروبا في وقت واحد، يقول أنت مجنون، كيف يكلم هذا؟ كيف؟ الآن كما ترى يكلم فروعه في العالم كله، يتكلم في أمريكا وهو مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء، وهؤلاء يناقشونه وهؤلاء يسألونه. طيب هل نكذب بهذا؟ هل الذي قد يكذب به؟ نقول لا مانع لو كذبت. لماذا؟ لأن الذي أخبرك إنسان، أخبرك إنسان، لك أن تصدق أو تكذب، لكن هو الآن يخبرك بشيء صحيح، جاء العلم الآن وبين أنه صحيح، لكن تكذب بكلام الله؟ لا ما تكذب بكلام الله. هذه الأمثلة تقرب لنا الصورة. إذن عقولنا الآن ليست قادرة على أن تفهم كل شيء. طيب شيخ، المعنى العام إذا قيل أن الذي كانت العرب تفهمه هو القياس على الظواهر وعلى المحسوسات، معنى هذا أن العرب لم تكن تفهم معنى العام من الألفاظ؟ لا، نحن نقول نفهم المعنى العام الذي كانت تفهمه العرب. يعني كان يفهموا شيئين. نعم، العرب يعبرون عن شيء يفهمونه، يعبرون عن المعنى العام اليد، ولأنهم يستحضرون المعنى العام تجد أنهم يصفون باليد كل ما توفر فيه المعنى العام، فيقولون يد الهاون. لماذا؟ لأنها تقابل يد الإنسان، أو يفعل بها، يد الكلب التي تقابل يد الإنسان، ويد الباب التي تقابل يد الإنسان والتي يفتح بها الباب. فهم يستحضرون المعنى العام فيصرفونه. مثلا الله سبحانه وتعالى قال امرأة العزيز، وصف الوزير في مصر بالعزيز، ووصف نفسه بالعزيز. كيف نقول؟ نقول العزيز إذا جرد عن الإضافة هو الشيء، يعني الإنسان الذي هو مقام عالي وله قوة وله منعة، وهذه عزة. وإذا وصفنا الإنسان بالعزيز نقول له العزة التي تناسب الإنسان، صحيح؟ وإذا وصف الله بالعزيز والله له العزة المطلقة ليست كعزة الإنسان، فإذن اللفظ مشترك والمعنى العام مشترك. لكن هل تجد مثلا الله العزيز ويقال عن إنسان أنه العزيز بمعنى أنه لئيم؟ هل يوصف الإنسان بمعنى أنه لئيم أو حقير أو مقهور يقال عزيز؟ لا، يستخدم بالمعنى العام، المعنى العام موجود هنا وهنا، لكن حقيقة العزة التي هي الصفة لا تختلف، لكل ذات ما يناسبها من الصفات. هو في حديث يضع الجبال على أصبع ذكر عدة أصابع، هذه العدد نثبته، لأنه فرق بين الأصبع الذي وضعت عليه الجبال والأصبع الذي وضعت عليه الشجر وما شابه. ولكن هل نقول أنها لا نقول خلاص نثبت هذه نثبت لا نمشي مع النص ولا نزيد لا نزيد ولا نقيس ولا قياس. هناك ثلاثة أمور لا قياس فيها. ما هي ثلاثة أمور لا قياس فيها؟ وما حصل من الشر والبدع والضلالات إنما هو بسبب القياس فيها. الأول العبادات، لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية. ما يجي أحد يقول أنا مثلا أليس يستحسن، هذا استحسان مثلا، أليس السجود يكون الإنسان فيه أقرب إلى الله عز وجل؟ خلاص إذن في صلاة الكسوف أو في صلاة أجعل أربع سجدات وركوع واحد، نقول لا لا هذا ما في قياس هنا، ولا باجتهاد ولا اجتهاد ولا استنباط ولا ذوق ولا كشف ولا شيء. حسب الأمور القطعية، الأمور القطعية ما لك إلا التسليم، ما لك إلا التسليم. والثاني المعجزات، المعجزات نثبتها لمن ثبت له، والكرامات ولا نقيس. يقول لك أليس عيسى بن مريم يحيي الموتى؟ طيب نعم صحيح، إذن الشيخ فلان يحيي الموتى. نقول كونه ممكن لا يعني ثبوته للمعين، كون هذا الشيء ممكن صحيح، لكن كون يثبت لفلان أو فلان ها هذا شيء آخر، هذه قضية أخرى تحتاج إلى دليل. ولو لم يرد هذا في الكتاب والسنة ما صدقنا به، هذه معجزات خلاف المعهود. إذن أثبت أنه حصل لشيخك هذا، ثم ليس معنى أنه يحيي الموتى معنى أنه يخلقهم، لا لا لا يخلق، الذي خلق الموت والحياة والله وهو المحيي والمميت. ما معنى يحيي الموتى؟ يعني أن الله يحيي الموتى بسبب عيسى، إذا قال يا فلان يحييه الله عز وجل. قد يقول القائل يعني هو سبب ليس هو الذي حقيقة؟ تقول نعم. يقول لك هل ورد أن من كان سببا يقال أنه أحيا؟ ها؟ نعم. ها؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس أحيا، يعني كان سببا في حياتها. ثم انظر قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيب أخلقهم. أخلق هنا وش معنى أخلق؟ صور. أنت تستطيع تخلق من الطين كهيئة الطيب؟ نعم نستطيع، أو من الصلصال تأتي بالصلصال وتشكل على هيئته أخلق لكم، إذن هذا معناه أصور لكم بإذن الله في بعض الآيات. ثم أنفق فيها بإذن الله النفخ. طيب النفخ الآن هذا إيش؟ حتى في خلق الإنسان العادي في بطن أمه من الذي ينفخ في درعه في بطن أمه؟ الملك. إذن ما تغير شيء، تغير المخلوق، كان ينفق مخلوقا ثم صار ينفق مخلوقا آخر، فتكون طيرا بإذني؟ لا لا لا لا، فتكون طيرا، فتكون ما قال فأكونها طيرا، انتبه. الأولى قال أخلقوا الفاعل هو، ها أنفقوا الفاعل هو، فتكون ما قال فأكونها، لا هذا فعل الله، هذا خلق الله، تكون طيرا بإذن الله، أي فالله الذي يخلقها هو سبب. وقال ابن كثير وغيره أنه كان أعطاه الله، يأتي إلى القبر ويدعو الله يقول اللهم أحي فلانا، ثم يقول يا فلان، فإذا قال يا فلان انشق القبر. واستدلوا بقصة إبراهيم أنه قطع الطير ثم ناداها بأسمائها فجاءت تسعى، الذي خلقها هو الله عز وجل. أعطيكم يعني طرفة ظهرت قبل سنين، امرأة قبطية مصرية، وقالت أنه جاءها ولد كما جاء مريم بدون أب. كثير منا صدق. طيب خلاص نشوف القياس الآن، قياس مثل صحيح الله على كل شيء قدير. طيب كون الله على شيء قدير صحيح وحصول وثبوت أن نعيش بدون أب هل يعني حصوله لهذه المعينة؟ فصدقها حتى بعض النصارى ارتبك ما يدري ماذا يقول. ذهبوا إلى شيخ أزهري وسألوه قالوا نعم إذن تأتينا بمثل ما جاءت به مريم. قالوا ماذا جاءت؟ قال تكلم في المهد. قال إني عبد الله. خلوا يتكلم في المهد الآن عشان نصدق. لو لم تأتي هذا ما حتصدق. ولا لوم على من لم يصدق في ذاك الوقت صحيح؟ لا لوم. لكن لما تكلم وقال إني عبد الله وهو في المهد هذه معجزة كبيرة يعني شاهد عظيم هو يشهد الآن. إذن المعجزات لا يقاس عليها والعقائد الأمور الغيبية والأركان الستة لا يقاس عليها أبدا ولا العبادات ولا المعجزات والكرامات. لو سلم المسلمون من القياس في هذه الأمور لارتاحوا وسلموا أمورهم من الله عز وجل وفهموا دينهم وعملوا العقل يفهم. نحن وقفنا وقفة هنا لأنها مهمة العقل. وإذا فهم الإنسان وفهم هذه التفريعات والمقدمات سهل عليه أبدا الإثبات مع التنزيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الصورة نقول لله صورة تليق به. لا نقول صورة كصور الشجر ولا كصور الحيوان ولا صورة الإنسان. نقول لله صورة تليق به هي الأجل والأكمل والأعظم. ونثبت لله وجها كريما جليلا نثبت هذا. كيف؟ لا نقيسه على شيء أبدا نشاهده أو نتصوره أبدا. إنما نثبت أن له صورة كما ورد. قولهم أن الأصل أنه وضع في التخاطب بين الناس هذا قد لا يسلم به لهم. قد لا يسلم به لهم عندما قالوا أن اللغة وضعت للتخاطب فيما يرى الناس. قد لا يسلم لهم بل يقال لهم أن أن الأصل في اللغة وضع للتخاطب سواء فيما يتعلق بالغيبيات أو فيما لا هم قصدهم المعاني. المعاني ما يعني العربي أو غير العربي يضع المعنى ليعبر به عن شيء غائب عنه. لا هو أبدا إذا شاهد شيئا جبلا أو شاهد شجرا أو ذاق شيئا وضع له اسم موافق لما شاهده أو تصوره وصار يتعرفون بذلك في الموضوع. هذا في الأصل هذه قاعدة صحيحة لا إشكال فيها. مراجعة المعنى العام لا هو الحقيقة من المعنى العام. هو المعنى العام موضع هو الأصل. المعنى العام مثل القواعد العامة الكلية تستنبط من الأفراد. فالأصل فيها كما قلت أسامي الأفراد لهم ما وضعوا أولا أصلا عاما ثم عمموه على الأفراد. لا إنما هم استعملوا هذا المعنى في نعم وتوسعوا في استعماله على أفراد فيها هذا المعنى. فوضعت القاعدة الكلية والمعنى الكلي من استقراء الأفراد. فالأفراد هي الأصل في القواعد الكلية وفي المعاني العامة. كما قوله بس نكمل الفقرة شيئنا والتفويض يحصل التفويض في الكيفية. نعم التفويض في الكيفية. إذا ورد التفويض عن السلف أو أمروها كما جاءت أو أمروها بلا تأويل يعني أمروها بالمعنى الذي جاءت به. انتبه بعض الناس يقول أمروها يعني يقصد عبارة لا معنى لها. لا هذا خطأ. قد يقول به بعض السنة لا هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الله قال بلسان عربي مبين يعني كل عبارة كل كلمة تبين عن معنى تبين عن معنى. لا يسمى كلاما إلا إذا كان يدل على معنى خلاف المعتزلة. والمعتزلة ما خالفوا السنة فقط خالفوا الأمم كلها. الأمم كلها لا يقولون هذا كلام إلا على كلمة أو عبارة لها معنى مفهوم. وإذا كان ليس لها معنى مفهوم تسمى رطانة لا تسمى كلام. إذن هي جاءت مبينة لمعنى أمروها كما جاءت، أي بالمعنى الذي جاءت به، أي هو المعنى العام، تبهتم؟ هذا معنى أمروها كما جاءت، ليس قولوا لفظا لا تفهمون معنى، لا. إذن هي هكذا. التفويض هو التفويض الصحيح، تفويض علم الكيفية حقيقة الصفة. أما من قال أفوض المعنى والكيفية فهذه بدعة، هذه بدعة وبدعة كبيرة، لأن المفوض هؤلاء هم الجسر الذي يسهل للناس الانتقال إلى التأويل الباطل، كأنهم يقولون والله يا أخي هؤلاء معهم وجهة نظر، يعني كأن قولهم وقول السنة واحد، ها؟ فإذا لا التفويض هذا أيضا خطير جدا، وينبغي أن أيضا يعني يرد عليه كما يرد عن الموضوع. يقول الأحناف يقولون الله عز وجل موجود بلا مكان ويثبتون الاستواء. الذين يقولون أن الله ليس في مكان، قلنا هؤلاء ماذا يسمونهم؟ هؤلاء حلولية، ها؟ يعني يمكنون العلو، يعني يقول الله ليس في العلو. طيب قلنا الحلولية قسمان، القسم الأول حلولية اللفظ، يعني لفظهم يدل على الحلول، لكن هل يعتقدون الحلول أو لا يعتقدون ما ندري، ها؟ أو ما هو الحلول الذي هو عندهم حلول لكن ما صفته. والقسم الثاني حلولية الذات، حلولية الذات هم الذين يقولون الله ها في كل مكان، ليس في مكان وفي كل مكان، ها؟ يعني ليس في مكان واحد أصلاً، في كل مكان يعني بذاته. هذا كفر صريح من قال به وهو ليس مجنون وليس مغلوب على عقله وليس مكره، تقول كافر وتعتقد، يجب عليك وجوبا أن تعتقد كفره، فوا كما قال الإمام البرباري فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، واجب وجوبا، وإلا أنت يخشى عليك الكفر لأنك اعتقدت كفر من دلت النصوص القاطعة الصريحة على كفره وعلى عدم الإسلام. نعم إذا اعتقدت الإسلام. طيب هذا كثير من الأحناف والأشاعرة الماتريدية يقول هذا القول، الله ليس في مكان. أنتم رأيتم جواب الإمام أبي حنيفة الذي يشيقه وإلا لا، ها؟ فنقول من كان يقرأ القرآن منهم ويفهمه على وجه التمام فهذا قامت الحجة، ها؟ والذي منهم لا يفهم القرآن أو لا يقرأ أو يقرأ ولا يفهم وهو أكثرهم عجم فهذا لا يكفر حتى يبين له، ها؟ إذا أنكر. طيب لكن إذا كان يقول لا أنا أقول أن الله في كل مكان، يعني بعلمه وقدرته وإحاطته وتدبيره ربوبيته، بعلمه وربوبيته، هذا لا إشكال، هذا كلام جيد، هذا يسمى من الكفر، هذا شاهد الكفر إيش المحتمل. أنا قلنا لك من الكفر كفر صريح وكفر مشتبه وكفر محتمل، هذا كفر محتمل، يحتمل معنى صح ويحتمل معنى، يحتمل معنى هو كفر ويحتمل أنه ليس بكفر. إذا قال أنا أقول أنه مستوى العرش وأنه بكل مكان، يعني أو يقول أنا مثلا أقول أنه ليس في مكان، طيب نقول له العلو ليس مكان، أتثبت العلو؟ أنت تقصد العلو أنه مكان؟ نحن نقول لا، الله عندما قال ذكر أنه عال على خلقه لا يقصد سبحانه وتعالى أو أنه في السماوات أو في السماء، لا لا، ليس المقصود أنه حال في السماوات وأن السماوات ظرف له، لا، إنما السماء بمعنى العلو، العلو والعلو ليس مكانا، ليس مكانا ولا جهة، ها؟ فإن التزم لا جهة مخلوقة، ها؟ لا ليس بجهة مخلوقة، نقول ليس بمخلوق وليس بمكان مخلوق. فإن فهم وقال لا أنا أقول أنه في العلو وأنه مستوي عرشه فانتهى. إن قال لا أقول لا أدري، وإن أثبت العلو أثبت المكان، هذا يخشى عليه عن أن يقع في الكفر الصريح. نعم. يقول كيف يرد على من يقول إن الله كان الله استوى العرش بعدما خلق الخلق، إذا أين كان قبل ذلك؟ كان في السماء في العلو، وكان في عماء، والله لم يزل عاليا سبحانه وتعالى على كل خلقه. واستواه على العرش لا يعني أنه انتقل من العلو إلى السفل، لا، هو لم يزل عاليا. فلذلك نقول الاستواء، ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ نعم، الاستواء من الصفات الخبرية الفعلية، من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء متى شاء، ويستوي على ما شاء من خلق، فعل. لكن العلو من الصفات الذاتية غير الخبرية التي لا تتعلق بالمشيئة، بل هو لم يزل عاليا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلقها وقبل استوائها العرش وبعد ذلك، وهو سبحانه وتعالى لم يزل عاليا على خلقه، لا يشكل. نقول في العلو والحمد لله. ما هو الفرق بين الكفر المشتبه والكفر المعتمد؟ الكفر المشتبه هو الذي لا يؤدي إلى الإنكار الصريح للصفة، ليس إنكارا صريحا ولكنه يؤدي ينتهي إلى التعطيل الصريح. ونحن ضربنا أمثلة كثيرة لهذا. مثل إيش؟ مثل لو قال قائل أنا أقول أن القرآن كلام الله وأقول أن الله يتكلم، هل هذا كذب بالقرآن؟ لا، فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم هذا، لكنه يخالف التأويل، يقول أنا لا أدري أنا الآن معنى الكلام ما هو، معنى الكلام. إذن هو الآن يثبت مدلول الآية وظاهر الآية ويؤول، تأويل هذا يؤدي إلى أن الله لا يتكلم، وتأويل هذا يؤدي إلى أن الله خلق القرآن. فهمت؟ هذا اختلف في السلف، منهم من كفره مباشرة بعينه، ومنهم من قال لا يكفر حتى يبين له، ومنهم من فرق بين من يقرأ القرآن ويفهمه. أما لو قال الله لا يتكلم والقرآن ليس كلام الله، هذا الآن كفر صريح، لأنه مضاد للقرآن. الله يقول فاجره حتى يسمع كلامه، يقول الله لا يتكلم، القرآن يتكلم، هذا الآن كفر صريح. الكفر الصريح أيضا لو الأشياء التي داخلة في أصل إيماني، الأمور التي دخلت في أصل إيمان ولا يصح إيمانه وإسلامه إلا بها، فإن ضادها جاء بما يضادها هذا كفر صريح، إذا كان عاقلا لا ليس مغلوبا على عقله ولا مكرها. مثلا هو يقول أشهد أن محمدا رسول الله، لو قال أن الرسول ليس محمد، الرسول علي، ماذا يكون؟ خلاص كفر، لأنه شيء أقر به، كيف نقول جاهل أو ما جاهل؟ خلاص ضاده، جاء بما يضاده، بل حصل أخف من هذا، وأجمع الصحابة على كفرهم، وهم أنهم أناس خرجوا من اليمامة من وادي حنيفة، بني حنيفة، خرجوا للجهاد في الكوفة، وجلسوا في مسجد يذكرون الله عز وجل، شوف عباد. قال واحد منهم إنه يجوز أن يكون مسيلمة رسول مع محمد، وبعضهم سكت لم ينكر عليه، حكموا عليهم جميعا بالكفر بأعيانهم. جوزوا نبوة مسيلمة، جعلوا للرسول شريكا في النبوة، فما بالك من جعل لله شريكا في ملكه؟ أعظم أخطر. هذه الأشياء الكفر الصريح كالاستهزاء بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله، كإهانة المصحف، كعبادة الصنم، أن يجعل من مع الله شريكا، أن يكذب باليوم الآخر أو يكذب بالقرآن، هذه مكفرات صريحة، أو يعبد غير الله، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم أبدا أشد يعني إنكار وذم وتكفير لأمر كالشرك أبدا، وأنه محبط للعمل وأنه شرط للإسلام لم يرد هذا، وأن الخصام بين الأنبياء وبين أقوامهم في الشرك في عباد غير الله، هذا أوضح شيء وأصرح شيء في كفر فاعله، فهذا كفر صريح. أما المشتبه كما ذكرنا لكم هو يؤدي إلى التعطيل في النهاية، لكنه ليس يعني صريحا في ذلك، وله وجه في اللغة أو في النصوص أيضا. لكن لو قال شخص أنا أقول أن الله موجود وأن اسمه الله، لكن هل هو بوذا ولا علي ولا ما أدري، نقبل هذا التأويل؟ لا، هذا التأويل لا يصح، لأنه لا يصح إسلامه إلا بمعرفة لله، ستأتينا إن شاء الله في درس الأمثال، وهو معنى الشهادتين، وأن المعرفة لا بد من معرفة صحيحة ولا مجملة بالله لصحة الإسلام. لا، المحتمل كما ذكرنا الآن. وأضرب لكم مثال آخر، قول الجاريتين وفينا رسول الله يعلم ما في غد، هذا من الكفر المحتمل. يشرب به المرجع المعاصر الآن، يقول هذا يدل على عدم تكفير عباد القبور، إن شاء الله يعني الجاريتين وقعوا في شرك صريح، ومعاذ سجد وقع في شرك صريح، نعوذ بالله. هذه من استدلالات داود بن جرجيس، ذكرها عنه الشيخ عبد اللطيف، وقال استدل ببعض ما وقع من الصحابة. طيب هذا الآن محتمل، كيف محتمل؟ يخبر بما في غد، هل الرسول كان يخبر بما في غد؟ نعم بإيش؟ قال سيكون في نشاط الساعة كذا، وسيكون في نشاط الساعة كذا، وسيكون يوم القيامة كذا، وقبل القيامة كذا، ويوم القيامة كذا، وفي الجنة، كل هذه في غد ولا مستقبل ولا حاضر. فإن كانوا يقصدون ذلك فهذا معنى صحيح، وإن كانوا يقصدون بغد علم الغيب وهو يحتمله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لا يعلم الغيب إلا الله. هم يقولون خلاص، بمعنى أنهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى معنى خطير يدل عليه الكلام الذي قالوا ونفاهم ونبههم إليه ونهاهم عن ذلك، ولم يقل لهم كفرتم ولا شيء، لكن قال أولا نهيهم عن الإطراء، لكن أعظم شيء وهو النهي عن الشيء المحتمل، الشيء أي كلام يحتمل معنى باطلا أو ومعنى صحيحا في نفس الوقت فإنه ينهى عنه إطلاقا ما يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المعنى الضال الذي يدل عليه كلامهما ونهاهم عن ذلك، فهذا كفر محتمل. والشافعي رحمه الله ذكر أن فعل حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة أنه محتمل، وجعل هو الشافعي جعل ضابطا للفرق بين المحتمل وغير المحتمل، دقيق جدا الشافعي رحمه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما فعلت، فالسؤال والاستفسار دل على أن هذا يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر، لذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر الذي لا يحتمل لا يستفسر فيه، ما قال للذين استهزأوا ها في تبوك لماذا فعلتم ذلك؟ أبدا لا تعتذر، قد ما في خلاص انتهى الأمر. استهزاء بالله ورسوله هذا يحتمل بأي مقصد أو بأي نية، ما دام غير مكره كفر. أي مقصد يريد مال، أعطاك أحد مال استهزأ بالرسول كفر. أي وجه ما في وجه يكون هذا يعني غير كفر، لكن إذا كان محتملا فيستفسر ويقال لماذا فعلت ذلك، لأن هناك اعتبارات لا بد من وجودها للكفر المخرج من الإسلام. حبه لا بد. أنا دائما أقول لكم هذا الأصل ولا ينتبه إليه المعاصرون، مع أن الشيخ ابن باز يؤكد عليه شديد، وهو أهول ضابط وأهم ضابط في ضابط التكفير التحقق من تلبس المعين بالوصف المكفر المخرج من الناقل عن الملة. لا بد أن أعرف أنه متلبس به بحقيقة الشرك والكفر قائمة. وضربنا لهذا أمثلة، تذكرون أمثلة إيش؟ طواف. فلو جئنا إلى الناس يطوفون، هل نقول كل هؤلاء بعيان كفار؟ لا، لأنهم نشاهدهم يطوفون. لا، ما أكفر ولا أعتقد كفر إلا من تحققت من قيام حقيقة الشرك به. ما هي حقيقة الشرك؟ هو أن يصرف عبادة قصد طلب يقصد بها هذا المقبور، ويعتقد فيه أنه يسمعه وينفعه ويجلب له شيئا من الخير، يرجو شيئا من الخير منه أو دفع ظلم. إذا تبين لك هذا اعتقدت أنه مشرك كافر بعينه. ثم هل هو معذور بجهله أو غير معذور؟ هذه قضية أخرى، ها؟ لكن هو كافر مشرك. طيب لو جئت الواحد قلت تعال ماذا تفعل؟ قال تبغى الصراحة؟ قال نعم. قال أنه يشاغب النساء أو يسرق من الطائفين أو يتجسس عليهم، أو قالك والله ما أدري، قال من يوم كنت صغير وأنا مع أبوي وأركب مع الناس والله ما أدري شو يسوون الناس، ها؟ هل هذا الآن قامت بحقيقة الكفر علما واعتقادا وقصدا؟ لا، ليش بكفر؟ قلنا شخص آخر قال أنا أطوف لله بهذا القبر، بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقبر إبراهيم أو بقبر عيسى أو بقبر شبه، أطوف لله. ثم عنده استدلالات، يقول لك مثلا أليس الطواف بالكعبة لله بالكعبة طواف لله بمخلوق؟ تقول نعم طواف لله بمخلوق. قال وأنا الآن أطوف لله بمخلوق، وهذا المخلوق وهو محمد أفضل من الكعبة، ما رأيكم في هذا؟ لا مشكلة، ها؟ نقول كافر مشرك؟ لا، لأنه ما صرف عبادة لغير الله، هو يقول أطوه لله، ما عبد غير الله ولا صرف عبادة لغير الله، هذا مبتدع. لكن إذا قالك لا هذا الشيخ فلان أولياء الله كذا وكذا، العام الماضي مثلا طفت وذبحت وحصل لي خير ونجحت زاد توظفت وأولادي وكذا وفلان ما سوى وجاءه نصيبه، عرفت الآن يعتقد فيه يتقرب إليه يرجو منه الخير وينسب إليه، هنا تقول مشرك كافر. هنا عنده حقيقة الكفر قائمة في علمه واعتقاده وفعله. إذن الأحكام تدور على الأوصاف وجودا وعدما، فمن وجد عنده حقيقة الإسلام الذي بيّنه الله في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا مسلم عنده حقيقة الإسلام. ومن وجد عنده حقيقة الكفر الصريح فهو كافر مشرك. فلا بد من التأكد من هذا. التكفير ليس مسألة سهلة، ونحن ما كلفنا باختبار الناس، ما كلفنا أبدا أن ننظر هذا كذا وهذا فاسق وهذا لا وهذا كفر بخل. لكن إذا ابتليت، أنا دائما إذا ابتليت بشخص وتبين لك من حاله أنه واقع في الكفر الصريح هذا يجب عليك أن تحتفل الكفر، ولا تتكلم، ما تتكلم، ما تقول فلان كافر ولا شيء، تقول يا أخي اتق الله، هذا الفعل اللي تفعله دلت النصوص على أنه كفر، ما تقول أنت كافر، ولا تقول لي علي أنه كفر فلان، ولا تقول لا تصلون عليه، اتركهم مشانه، لكن أنت تعمل بعلمك وحكمك، فلا تصلي عليه ولا ترثه إن كنت من ورثتي ولا شيء، فعامله في نفسك ما عامله. لا هم هؤلاء المخالفون للسلف جمعوا بين أمور جعلتهم ينقلون عن السلف خلاف الحق، منها أن بعضهم يكذب كابن بطوطة مثلا يقول جئت إلى دمشق وجدت شيخ ابن تيمية ينزل من المنبر ويقول إن الله ينزل كما أنزل، وبين العلماء أنه عندما جاء إلى الشام كان ابن تيمية في مصر، وهذه من كذباته. وبعضهم مشكلته في اللغة، لا يفهم اللغة جيدا، فإذا ترجم يترجم بما يفهمه هو. والغريب أن الصينيين مثلا ترجموا الملائكة أنها بعض الكواكب، وهم طلاب عند خرج من جامعة إسلامية، هم يفهمون في لغتهم أن الملائكة هم، فترجموها كذا. فهذه مشاكل. من قال أنه جالس مثلا عبر بهذا اللفظ جالس، يقول هذا مدلول اللغة مثلا، هذا فهم اللغة، وجلوسا يليق به، إذا كان مثل شيء هذا ليس بكفر، لكنه خطأ، لأنه ما قال يجلس كجلوس الإنسان. من شبه هو الذي يشبه فعل الله أو صفة الله بمخلوق أيا كان، لكنه يقول يجلس، فهم أن من معاني العلو الجلوس، ها؟ وهذا كما قلنا لكم في الدرس الماضي ليس بصحيح، ليس من المعنى العام، بل هو على تصور جلوس، على تصور استواء الإنسان، استواء الإنسان يكون جلوس، لكن لا يعني أن لو قلنا استوى مثلا الصاروخ على زحل لا يعني أنه جلس الصاروخ على زحل، وكقولهم قد استوى بشر على العراق، هم يقولون استوى بمعنى صار ملك، ومن لوازمه الجلوس على العرش الملك. المهم على كل حال الجلوس من لوازم صفة الإنسان ليست من المعنى العام، فمن قال به مع قوله جلوسا يليق به فنقول هنا خرج من التشبيه، ولكنه مخطئ من جهة أنه أثبت معنى ليس من مدلولها، والله أعلم. شف في كتاب يعني بشتي إثبات الجلوس على العرش، طيب يثبت نشوف إلى أدلة إثباته إن وجدنا معه شيء صحيح، وما هو الشيء الصحيح الذي يعتبر في قبول هذه الألفاظ؟ النص. إذا جاءنا بدليل صحيح فيه لفظ أن الله جاء على كل حال التابعين بشر، ما في شيء، نحن نقول أخطأ، ما نقول ظلوا ولا نقول إيش كفر، أخطأ ولا. وإذا قلنا هذا سبقنا، قالت في الصفات عائشة كذب ابن عباس، يعني أخطأ ما في شيء. Thank you. كتب رسالة هذه من الأشياء المشتركة الحمد لله لا يغطى هذه كشف الرأس من الأشياء المشتركة حتى من بعض مشايخ المدينة شوهوا سمعة السلفيين ما هو الدليل هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كشف الرأس لا هو ليس زين كفار ياكلون بعد كفار ياكلون الدواجن الشيء بين البشر أثبت أنه من خصائص دينية فلا يجوز أو أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه غير هذا نحن لازم يرد يجيب الأوراق وإن كان في بلادهم لحاجة وإن كانوا في بلادهم هم في بلادهم لحاجة أو جاء بخادم يعني كذا البراءة القلبية ما يعلم فيها لو ما حصلت منه ما تصح لا إله إلا الله ما عمل بالأوازين هو يتبرع بشيء ما يتبرع بشيء ما يتبرع بشيء ما يعذر بجهل ما يجهل كان يعرف جاهل يبين له هذا الكفر المشتبه هو نفسه الكفر المخفي يعني خفي من أنواع الخفي لكنه غير خفي ثم شيء على المعجزات التي لا تقاس عليها من المثال مثلا مثل وجود ولد مريم قلنا هذا مثل معجزة إبراهيم وموسى عليه السلام العصا مثل أيضا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي تعدها كرامات المعجزات شيخ أنا قصدت اللفظ يعني ننهى عن هذا اللفظ يعني هو يقول أنا آله هذا الفعل يعني نقول له يقصدون به حب شديد يعني نقول يعني ننهى من جهة أنه ما يجوز الحب الشديد لشيء إلا الله عز وجل لكن ليس كفر ولا معصية ولكن أنت تختلف اللغات الذي ذكرتم آنفا الشخص الذي يطوف إلا بقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه بدعة يعني شرك أصغر إنه جعل سببا غير شرعي نعم مبتدع جزاكم الله خير حياكم الله خير الذي يدعو القبر ويستغيث به ويطلب منه لكن لا أعتقد فيه الإجابة استقلالي لما أعتقد فيه هذا هو شرك المشركين هذا هو شرك المشركون عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله هنا إلى الله ما تدل على أي شيء على أن قريش يريدون من الله ويريدون من آلهتهم أن تقربهم إلى الله ليعطيهم الله فهم لا يعتقدون أنها تعطيهم استقلال أبدا بل يعتقدون أن تشفع لهم إلى الله والله يعطيهم قال هؤلاء شفعاؤنا إلى الله الله الذي يعطينا وهم يشفعون فالذي يفعل هذا اللي قلت تماما يفعل كما كان تفعل لأني قرأت في كتاب وقلت أنه قال الشارع يوجد فيها قولين قول للشيخ سلام تيمية وقول الآخر للشيخ حسن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن آخر يكذبون غير صحيح يلبسون يقولون انه الموت يسمع يعني أموات يسمعون طيب هم الشركون يعتقدون أنهم يسمعون هم يقولون يعني بلغ الله عز وجل أيوة. بلغ الله عز وجل يعني وخريف ماذا تفعل نفس الشيء تقول الملائكة أيوة. هذه صور الملائكة نعم. أو صور والملائكة تسمعنا والملائكة يشفعون لنا إلى الله والله يعطينا هذا يقول الرسول يسمعنا يشفع إلى الله ويعطينا نفس الكلام صور تقول الملائكة وهذا يقول الرسول فهم يقولون أنه هذا القول للشيخ الإسلام الدنيا لا لا أعوذ بالله الشيخ الإسلامي ذكر هذا القول نعم في الاستكتاب الاستغاثة وقال وهذا هو شرك اليهود والنصارى والمشركين وجميع الأمم وشدد فيه شيء وفي ذلك سمعت أنه ذكر في كتاب تفخ كتاب في أحد عينة النبي أنه ذكر هذا القول هو ذكر هذا القول وذكر أنه نوع من أخف من ذاك الأول أشد وهذا أخف بس كل شيء هم يقولون أن هذا ذريع وشيخ أصغر وليس الشيخ الأكبر إذا لماذا أنكر الرسول على قريش لماذا هذه الحروب والمشاكل هو الذي وقع فيه قريش نفسه فليقول شيخ الإسلام هو شرك النصارى واليهود وقوم نوح هذا ويقول ابن كثير وهي الحيلة التي اصطاد بها الشيطان أمم كثيرة هذا الشرك هذا الشرك ما في إشكال سلام الله السلام عليكم.